واذكرنا اهدي لهم هدي ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله يعني القرآن والحكمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول الحكمة معطوفة على القرآن دي من عطف الصفة على المبسوط ويقول كده. نقول له يا أخي ما دام المسألة فيها وسع الآيات الله القرآن والحكمة اللي هو قول من إيه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرنا احنا قلنا في الجلسة اللي فات الذكر هو استحضار المعلومة التي كانت مرة في بؤرة الشعور ثم تحولت الى حاشية الشعور. اوعى تغفل عنها وتستنى تجيبها لايه خليها ببالك. يعني يبقى الذكر معناها ايه؟ استعادة معلومة كانت في بؤرة الشعور ثم حفظت وبعد ذلك تستدعيها الايه المناسبة. وقال لك بقى الذكر ده هو ولا ذكر الله ايه اكبر من كل عبادة. ازاي؟ قال لك لان العبادات كما قلنا بتعوز وقت وتعوز تعب وتعوز عدم مشغولية بشيء غيرها. يعني لما تكون بتعمل حاجة ما تكونش مشغول بغيرها. انما ذكر الله في بالك وانت تأكل وانت تشرب وانت تمشي وانت تتساءل وانت تنام وانت كل كده ملهاش ايه. قال لك ولذلك ايه بيقول لك هنا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقلنا احنا في آية ايه اذا نودي للصلاة من يوم الايه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاذا قتل الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اوعى تفتكر ان ربنا بس له مواعيد وانت في الارض وتبتغي من فضل الله. اذكروا الله كثيرا فكأن الذكر اهون عملية اللي ما تطلبش ايه زمن خاص. لا لان لما البال بينذكر تقدر وانت بتعبع تذكرها وانت بتاكل تذكرها وانت بتسرب تذكرها. يعني ولذلك ايه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ليه؟ لان من عظمة سدنه ان الله لم يخلو باله منه ابدا. مش ممكن بل ما يخلوش من مين. ولذلك كان يقول لما عيني تنام انما قلبي لا ينام. وعرفنا العلة امبارح واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إيه اللطف وإيه الخبرة؟ اللطف هو الدقة في تناول الأشياء وحسن تأتي الأمور مهما كانت وسائلها ضيقة. احنا قلنا زمان أن الأشياء الضارة كلما لطفت عنفت. ازاي؟ قلنا واحد بيبني بيت في الخلا فمر عليه واحد قال له يا اخويا بني في الدور الاول وسايبه من غير شبابيك المكان ده فيه ذئاب وبتاع مش عارف ايه اعمل يا شيخ حديد وبتاع. عمل حديد فات عليه ثاني قال له ايه انت عامل الحديد واسع كده ليه؟ ده فيه تعبير. فضيق شويه فجي واحد قال له ده الدبان بقى بيجي في الصيف وبيحرق الدنيا. قام عمل الشبكة قال له ايه ده فيه ناموس كمان اقل. قال لك فيه هاموس. الله اذا كلما لطف علف كل ما يلطف يبقى يعني. ولذلك اخبث الامراض وافتكها من لا يفتدى فيه لميكروب. يقول لك لسه الفيروس بتاعه ما عرفناش هو ايه. اعنف الامراض هو اللي ايه. يبقى اللطف معناها ايه؟ حسن التأتي والتغلغل في الاشياء. لما يكون عندنا جوع وعايزين ودخلت قطه فيه واخده خطف حاجه وبعدين حبينا ايه نجيبها. يجي الراجل يحط ايده كده ما تدخلش، يقوم يجيب عيل صغير ويقول له مد ايدك كده. اه ده اللطف بقى. يبقى اللطف عطل التأتي في الايه في الامور. الخبرة عرف معرفة الموضع، الخبرة معرفة الموضع. يبقى معرفة الموضع لا تكفي الا اذا كان عندي لطف تأتي، واللطف لا يتأتى الا اذا كانت معه خبرة. اما هتروح ليه؟ يبقى ربنا عنده الايه لطيف وايه وخبير. ادي آية بقى ان المسلمين دي عشان خاطر مين بقى؟ ستنا اسماء بنت عميس. ربنا جابها لها كده بايه؟ قال ان المسلمين والمسلمات انبسطتي، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات. قال لي بتهالك، قال لك هتقولي بتهالك لانها جابها كل اللي. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله، هو الاسلام قبل الايمان ولا الايمان قبل الاسلام؟ قال لك اقرا القران. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يبقى الاسلام بتاع من الاعمال بتاعه الاسلام، انما عن ايمان ولا مش ايمان؟ ان كان عن ايمان تبقى انحسب، ان كان عن غير ايمان تبقى لسه ما عملش. يبقى اذا عند المؤمن لان الاسلام تلقي حكم، وما دام في تلقي حكم يبقى لازم تؤمن ممن حكم وتصدق من بلغ الحكم. يبقى لازم الايمان يبقى ايه؟ يبقى الاول. وبعدين انت لا اذا كنت مؤمن، انما ان كان خد الاسلام عشان يداري على نفسه بالنسبه لك. يقول لك ولذلك الاعراب لما قالوا ايه؟ قالت الاعراب امنا، قلت لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يبقوا انقفشوا ولا لا؟ انقفشوا منهم عاملين المساله دي يعني من غير. فاذا عملتها وحلى لك العمل تقول يا سلام ده اكيد بتاعي صح، ثم يدخل في قلبك الايمان. ولذلك قالوا الحمد لله، قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لان لما لا تدخل الا على ما يمكن ان يجيك. لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين، انما هو حي ايه؟ حيثمر بعدين. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال لك لان في كثير من الاحكام انت لا تؤمن بالذي حكم بها الا ان ادركت حلاوتها. صحيح، الرجل اللي دخل عند سيدنا ابراهيم وطلب منه ان يبيت عنده او ان يكرمه او لا، فساله عن دينه وطلع مجوس فسك الباب وطار. فعاتب الله ابراهيم، قال له انت لضيافتك ليلى تريد ان يغير دينه وانا طول عمره عايش. فجري سيدنا ابراهيم ولحق الراجل. امرني قال له ما انا جيت لك ونهرتني، ايه اللي جرى؟ قال له لقد عاتبني ربي فيك. قال له نعم الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه. اشهد ان لا اله الا الله. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقلنا إن هذه الآية جاءت لتجيب على سؤال بنت عميس حينما سألت زواج النبي هل نزل فينا شيء، فقلنا لها لا، فذهبت إلى رسول الله وقالت له إننا قد أصبنا بخيبة وخسارة لأننا لم نذكر في أي شيء كما ذكر الرجال، فأنزل الله قوله إن المسلمين إلى آخر الآية. وفي 10 صفات اللي هي المسلمين والمؤمنين وإلى آخره، 10 صفات يبتدأها كلمة إن المسلمين والمسلمات، وتنتهي بقوله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا في 10 أشياء دي اللي فصل فيها للرجل وللمرأة اشتملت كل أنواع التكبير، فكأن الله أوجز مراد أسماء في هذه الأشياء، يبقى هي برقية تدل على أن المرأة حكمها في الإسلام التكليفي مطمور في باطن الرجل. وهذه هي الأصول. الحق سبحانه وتعالى حينما قال والمتصدقين والمتصدقات، استدللنا منه على شيء، وهو أن للمرأة ذمة مالية مخصوصة تتصرف فيها بغير إذن زوجها، إذا كانت تملكها إرثا أو هبة من زوجها أو من غيرها تتصرف فيها بلا ولاية لأحد. زي ما قلنا في مسألة الزكاة، لها برضو تكليف الزكاة مما يدل على أنها لها ذمة مالية خاصة. وهذه هي المسألة التي تميز بها الإسلام، المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام في الحضارات كلها ما كانت لها ذمة مالية، بل إما تابعة لأبيها وإن تزوجت فلإيه؟ فلزوجها. وقلنا كمان الزوج ساعة ما يتجوز الست تنسى اسم أبوها واسم عائلتها وتاخد الإيه؟ الاسم اللي هنا لما نقول والمتصدقين والمتصدقات، أهي الزكاة ولا غير الزكاة؟ قال لك تشمل، لأن ربنا لما قال آية الزكاة قال إنما الصدقات من، فسماها إيه؟ فسماها صدقة بالعنوان الأعم. كلمة صدقة معناها أنك صدقت الحق سبحانه وتعالى في أنه استأمنك على خير من الصندقة بمجهودك في أرض الله التي خلقها. فكأنك انت زي ما سيدنا عمر قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا أبو بكر عن المال اللي كتبه في الغنيمة، قال له ماذا صنعت به؟ قال له تصدقت به كله. قال له ماذا أفقيت لأهلي؟ قال أفقيت الله ورسوله. ما شاء الله لمن جاء. فلما سأل عمر قال تصدقت بنصفه ولله عندي نصف. برضو كلام حلو، كلام حلو من ده ومن ده، يبقى ادى الاثنين. اذا الزكاة شيء تقتضى به النماء والطهارة، الصدقة تبين من غير حاجة، لكنها يعني ايه الانسان يبر ان ربنا مكنه من مال لم يمكن منه الضعيف ولا القادر. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. احنا قلنا الصائمين والصائمات الصوم كما قلنا اخذ حكما فريدا من بين احكام التكليف. لما؟ قال لك بان كل تكليف الله جعل له كادر في الجزاء. قال إلا الصوم يحملش له كادر، الصوم ده لي أني وبعدين أني اللي أبدي به من غير كادر، يعني بقرار عالي. بقرار إيه؟ بقرار عالي. ليه؟ مين أخذ الصوم المنزلة دي؟ قال لك لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها بشر بشرا. من الممكن في لا اله الا الله واحد برضه يمدح واحد يقول له ما فيش في الكون الا انت، ما فيش في الكون الا انت، انت اللي انت وانت الله وانت اللي بتنفع وانت اللي بتضر وانت اللي بتعمل، يقول خلاص ممكن قوي. طب ادي شهادة ان لا اله الا الله. وواحد تاني يجي لواحد تاني يقول له اخضع لك ويسجد ويعمل زي ما بنعمل في الصلاة. اذا برضو قرب الصلاة من الممكن ان يتقرب بها الى مين؟ الى بشر. فتعالى في الزكي قال لك يا سلام ندي هدايا بقى للي حواليه الكبير ونديه له هدايا ونعمل مش عارف ايه ونعمل اللي نعمله. فمن الممكن ان يجود الولاء في شهادة ان لا اله الا الله متسلم ادي وانت الاول مش قال انا الزعيم الاول قالوها بقى على الاول. ومن الممكن انه نخضع له زي ما بيخضع ربنا ونسكت. ومن الممكن انه يديله فلوس ونديه اللي حواليه. من الممكن ممكن نحج البيت ونكتب في البيت عارف الايه. طب هل في واحد بشر تقرب الى بشر وقال له يا شيخ انا حصوم شهر عشان خاطرك؟ ما حصلتش ابدا. ليه؟ قال لك لان الصيام للغير المماثل تذنيب للمصوم له لا للصائم. لانه معناه انك تخليه قاعد لك بقى يشوفك هتاكل ولا ما تاكلش. تربطه بقى الشهر بتاعك عشان يشوفك صايم ولا مش صايم. اذا فتلك هي العباده الوحيده التي لم يتقرب بها بشر لبشر. ولذلك قال ربنا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي ايه؟ خارج عن الايه؟ خارج عن الكافر. والصائمين والصائمات. وقلنا كمان ان من عظم تكليف الصيام ان الانسان منه حرم الله عليه اشياء تحرم ابدا واحل له اشياء. فالذي ذهب في التكليف لم يألف ما حرم ولا يجي على باله. ما يجيش على باله انه يشرب خمر بقى، ما يجيش على باله انه يعمل ياكل ميته، ما يجيش على البال دي خالص. فتصبح عاده. تصبح ايه؟ ما يجي على باله. مش ساعة كل خمر يفتكر ان ربنا حرمها، هي خلاص انتهت المساله ما فيش. فاراد الله ان يديم لذه التكليف على البشر. فاحل اشياء النهارده والصبح عيد رمضان يقول له حرمت، مع انك انت الفها امبارح. ادي حلاوه التكليف. يبقى فيه فرق بين دوام العاده ولذه العباده. يقوم يقول حلال دي انما النهارده لا. وبعد ذلك يجي في الفطر يقول انت حر في ان تفطر او لا تفطر في كل يوم. انما ساعه ما يجي عيد الفطر من التكليف ان تفطر عشان يخرجك عن ايه؟ عن العاده. بقت مش عاده، بقت ايه؟ بقت عباده. والصيام امتناع عن شهوه بطن. وبعدين ده شهوة البطن دي ده لحفظ الحياة. بياكل ويشرب ليه؟ حافظ على حياة. كلام قوي. قال لك في حاجة ثانية لحفظ النوع اللي هي ايه؟ النفاح والتناسل. فجاب بقى هبة ايه؟ اللي بيصوموا بيعملوا ايه؟ بيمتنع عن مقوم حياة. وبعدين يجي بقى مقوم النوع اللي هو ايه؟ والحافظون ايه؟ فروجهم والايه؟ والحافظون. نلاحظ هنا ان سبحانه وتعالى ارضى اسماء الممثله لجنس المراه وجاب التكليف بتاع مسلمات ويبقى كان جمع ايه؟ مذكر سالم وجمع مؤنث وجمع مؤنث سالم. الا انه ايضا لاحظ برضه الستر. ولذلك لما جاء والحافظين فروجهم ما قالش والحافظات فروجهن، قال والحافظات وسكت. برضه مبنيه على الستر ولا مش مبنيه؟ وحاجه ثانيه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات جابها. وبعدين اعد الله لهم واعد لهن، برضه عمل ايه؟ اعد الله لهم وسكت برضه عن ذكر. مما يدل برضه على انه ايه؟ يقول الستر مقصود لي مش اهمال للمرأة ولكن شرف للمرأة ان اسمها ما ايه؟ ما يجيش. ولذلك احنا قلنا ان احنا بنقول على الست هي الاهل ونقول عليها الايه؟ ونقول الجماعة ونقول الايه؟ ونقول الاولاد. مما يدل على ايه؟ مسألة الست. ولذلك تجد هناك سيدنا ابراهيم لما جاءه الملائكة وقدم اليهم العجل الحنين ام لا؟ لما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، قال ده نيين عليا ان شاء الله مش راضين ياكلوا اكلي. فهم شعروا بهذا. أنت لا إحنا ملايكة ومرسلين إلى قوم لوط وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت هي قالت إيه البشارة؟ يا ويلك أألد وأنا عجوز؟ هذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ عجيبا في قوانينكم، إنما عند ربنا قال في حتة ثانية هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الأسباب عندك أنتم، إنما أنا خالق الإيه؟ خالق الأسباب. خلاص برضو سمها إيه؟ برضو سمى مرات إبراهيم إيه؟ ليه؟ كلها مبنية على الإيه؟ فكأن الله حينما أرضى أسماء نيابة عن المرأة بأن ذكر كذا جمع مذكر وكذا جمع مؤنث برضو ايه دس السطرة في الايه في بعض الآيات ليبين انه انما اراد في التكليف سترهن فقط. ليه؟ ليجعل السطرة سياج المرأة في كل شيء حتى في التكليف. اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة قلنا تكون لذنب لسيئة، واحنا قلنا دي نبع درء المفسدة الأول، وبعدين أعد لهم على الحسنة أجر. الله يعد لهم على الحسنة أجر، مع أن الحسنة التي فعلوها لا تعود على الله في شيء، إنما تعود على مين؟ على المكلف. أستفيد الله من عبادتنا؟ ولو أن أولكم إلى آخر الحديث ما زاد ذلك إيه؟ في ملكي قدر بداح بعوض. وبرضو ولو أن اجتمعوا على أبدال قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوض. وما بيقدر لصالحنا؟ إذا يعطيك أجل لأمن فيه صلاحك. ولذلك تجد الرسل ربنا يحكي عنهم لا أسألكم عليه أجرا. الله طب ما تسألش أجر، كأنه يقول الذي أؤديه لكم في عرف الاقتصاد والتبادل يقتضي أن آخذ أجرا لأني أقدم لكم خدمة، ولكن لأنها هدية من الله لكم مش هطلب منكم أجر، لأن العملية اللي هقدمها لكم لا تستطيعون بإمكانياتكم أن تدفعوا أجرا لي عليها، وإنما آخذ أجري من الله الذي كلم. لأنه لما أخذ أجل فهتدوني إيه أنت؟ يا عرايا زي ما يقول أنت هتدوني إيه أنت؟ إنما ناخذ أجل من مين؟ أبيخل العمل ولا لا؟ فكأن العمل بطبيعة الفطرة الاقتصادية يتطلب أجل، لكن أجر عالي قوي لا يقدر عليه المكذب. يقوم الرسول من دول يقول لا أجركم أطلبش منكم، إنما هاخده من مين؟ أجري من الله، لأن العملية بتاعتي كبيرة قوي وأجرا عظيما. واحنا قلنا كلمة ساعة ما تشوف عظيم شيء عظيم ياخد ايه؟ كبر ده في الحجم ونفاسة في الصفات وامتداد في الزمن، يبقى دي عناصر العظمة. عناصر العظمة ايه؟ كمية كبيرة، صفات حسنة مدة أطول.